أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تسوى الأم عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ناس كان خلقه القرآن. من بعد تعزم سن مطلع صورة المؤمنون. قد أفلح المؤمنون، صفة المؤمنين أربعة من فصلت في بداية هذه الصورة، صورة المؤمنون. لا صورة المنافقون، تني صورة المؤمنون. أنجم نطرح السؤال أنني من هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون؟ الجواب دايند الصفة إلى رب العالمين بين داني. الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات. إمارة كل جنس جنق يعرض نفسه على هاته الصفات. هل لن تسكل أن خاطئ أن البعض لن البعض لش بشكل أن صحة أن نتدارك النقص بشكل أن عاد من أولئك من عزم أولئك في كتاب الله سبحانه وتعالى أن نخزر بتقبلس أولئك إشارة دينيني أولئك يعني دون غيرهم أولئك هم الوارثون فقط الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أقدمت سرت النف إنه لا يفلح الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. أقدمت سرت أقدس قع في الآية الأخيرة ما قبل الأخيرة أن في قوله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة. سوين لا أون سلت مهمة وخطيرة جدا. رب العالمين في سورة الشمس يويد يغل بين القسم بشكل النبي أنه قد أفلح من زكاها، تحقق الفلاح لمن زكى نفسه اجتهد وجاهد وثابر يبي لمسألة يبي الأمر بجد. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. وقيمة الشيء بما نسب إليه، أنني فلان أقسم يجل، أنبي القسم باعتبار بقيمة معينة على حسب المقسم دمنايو. قال الولي يجول أنبي هذا القسم بقيمة معينة، هسنش قيمت على حسب القيمة نوني يجول لن. الوزير بالسجار، الرئيس بالسجار، يماردني من هو المقسم وكم مرة، ولاني خلق يجول تمورا يجول منه وتتجل. قد أفلح من زكاها وقد خاب وخسر من دساها، تركها بدون تزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح المؤمنون في بداية السورة، إنه لا يفلح الكافرون أقدس. كذلك في سورة الأعراف رب العالمين ينقل إلينا مشهد من مشاهد يوم القيامة، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أولئك هم الوارثون. في سورة المؤمنون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بعد ما دينيني قل أدحمد رب العالمين، قل الحمد أدينين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الكل يعترف، السعداء والأشقياء، بأن الرسل رب العالمين وسن بالحق. هذه مقولة السعداء، أذنين لقد جاءت رسل ربنا بالحق، نتبعوا الحق في الحياة الدنيا، شاي رب العالمين السودان إلى جنة الفردوس خالدين فيها أبدا. نفس المقولة، نفس الكلام، أتيني الأشقياء، هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. لحظة، يعني الجميع سيعترف بأن رسالة الرسل جميعا بالحق. إمارو أو الاعتراف الدنيت إن الأخرت لا بد هو واقع. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، في سياق الكلام عن الأشقياء داني في سورة الأعراف. ولقد جئناهم في الدنيا بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. بصح وتبين بجد، هل ينظرون إلا تأويله بتل السجوم بشكل يمسكون به بشكل تبين محمل الجد، ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا تأويله، يعني تحقق ووقوع الشيء الذي ذكر فيه؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، نسوه أهملوه في الدنيا وزجن قيمت بتغدينين، أدينين قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذن سورة المؤمنون أبدأ رب العالمين نسول عن صفاتي، أن عن صفة المؤمنين إلا سيسنت رب العالمين يسنش الجنة ديما ديما بعد أو النشوت رب العالمين غنديبين مظاهر الحق ودلائل الإيمان، خاطر لك أنا في سورة المؤمنون أو مظاهر الحق ودلائل الإيمان تنخزر في أنفسنا وفي الكون. ثم بعدها أغنسول عن حقيقة الإيمان في التاريخ البشري، شيني بعد ذكر صفة المؤمنين كيف صفاتهم أغنيني ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. النظر وتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى في الخلق أغنت السعود إلى العد نقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من بعد أغنيش تفصيل عن المراحل الجنينية سغنتو في الأرحام، في أرحام أمهاتنا، وهي أطوار عجيبة. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. شهداني رب العالمين السنان عن المراحل الجنينية التي مر عليها كل سجن رب العالمين استقلعت يفعل المراحل، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كساء العظام باللحم. واحد سبحانه وتعالى أو النون في كل مرة خلقنا جعلناه، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا أو النون هي نون العظمة ونون التسبيح، بمعنى رب العالمين وحد ستشارك والكنحد في هذا الخلق. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. شين يستيول قاع في البلاد إمارة نسقل إلى الآيات في الكون، أغنيني ولقد خلقنا كيف الخلق، أن الإنشاء من العدم، أما شيء لا النف، أما سنتسرت أو نيد السؤال رب العالمين الناس النبي أصلا ما ينسن، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، من المالك؟ الملك ويلين أو أنت مرتو دوين لنديس كاع. قل لمن ويلين، لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. هي ملك لله سبحانه وتعالى، يملك جميع ذرتها. باش كتذرت في هذا الكون تفض عن إرادة الله سبحانه وتعالى ولا خلية. تبارك الذي بيده الملك، سورة الملك. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سيقولون لله قل فلا تذكرون. إمارة نسو في الربوبية، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل فلا تتقون. السؤال الثالث، قل من بيده ملكوت كل شيء. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يغيث ويحمي من يشاء ولا يجار عليه، لا يغاث أحد منه. يجير أدد في جواره في حمايته ويخص. تقول نجمي كن حد أدر من ملكه سبحانه وتعالى. ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون، بل أتيناهم بالحق. لحظة، نعزم الطور في سورة الأعراف، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. إذن هذه الأشواط يعني الواضحة في هذه الصورة. الشوط الأول دين صفة المؤمنين التي بها يرثون الفردوس. الشوط الثاني 400 نسق إلى دلائل الإيمان ومظاهر الحق التي هي في متناول جميع الناس. تلاحظ المراحل الجنينية، ولا يمكن يجي حد أشيش وتنتسينا ونولا قدعا غفص نتلاش. نسق الدخ للكون، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. ركزت مع الآيات تلقيم تقول الأمور إلا بسيطة تدخل في تجربة كل إنسان، لا تحتاج يعني إلى علوم يعني دقيقة إلى بحوث خاص، وإنما أدس القرآن أو المظاهر أو الآيات أغنيني بدت جت وقفة تفكر مع سنت وجيش لأن يعني مش تعبر المعادلات صعبة خاطي. لاحظ المراحل الجنينية، نطفة، علقة، مضغة، عظام، خلاص. ثم إنكم بعد ذلك لميتوا يتخزرم تمتنت ما نسوف إن شاء الله نغيب. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد لاحظ لقد تحقق يعني صريعة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض لاحظ نفس النون في المراحل الجنينية، نفس النون أتلف في النبات، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به، أنشأنا لكم إشتوم به سون ومنو بتا جنات من نخيل وأعناب، لكم إشتوم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون أنتم. لاحظون الإنشاء، فأنشأنا لكم به، قال الإنشاء، جيتون نعزم قال الإنشاء، الإنشاء بمعنى التالي دي قنشرة صغرت وجدت نقل سجن الكتاب إناش يقنوا سجن يقنوا أستاذ يشاسن فرد قالت التاريم الإنشاء يقن سي تلاميذ كسول ديما تحت المعدل إناش يزوين نقل يقن النص انتهى حسين يبين الأستاذ يشاسن 22 من 20 22 من 20 الناس يا أستاذ ظهرك غلط، يعني 22 من 20 ليس لا 20 هذه طه حسين واثنين ليك انت، يعني حق انت ريت وريد مجهودك. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. أن في نفس الصورة، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. عندو لين مرحلة المراحل الجنينية النطفة التعيد خزر ديني يكت الطاوين انغيك تمزغي اي حاسه تفدو لحية، من الذي انشأها؟ وهو الذي انشأ لكم تغيت لش انشأ من العدم، انشأ لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. معجزة، أي نطفتني لأنه ترقي بين عين مجردة، لابد أن تكبر آلاف المرات، يقول العلماء إلى 7000 ضعف، مش كتورقي بزدير رأس المدبب وذيل أمورين تحت المجهر الإلكتروني. من الذي أنشأ في ذلك؟ في تلك النقطة قعون الحواس قعون أجهزة. الجواب، هو الذي أنشأ لكم، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض ضحك وإليه تحشرون. كل خطرة ربع منا غني بوانتا غني بيين المصير، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. لأن الشوط الأول صفة المؤمنين التي لا بد منها لدخول الجنة، أولئك إشارة إلى هؤلاء، أولئك هم الوارثون. هواش مدوش السنت لش مثال ذلك لقطات نخزر في عالم الشهادة في الواقع أنفسر أنت هون حقائق الغيبية قاعد نسن باش كنزوى إلى دولة أجنبية أنوجد قن الملف أو الملف يبتع بشك أغلطوش زواج السفر الباسبور أتسرس دمارو الملف أدخس وثيقتك تتخص أشيني الوثيقة الفلانية تخص وراح كملت النغشيني وثيقته بريمي يعني تقطعيات مدة صلاحيتها يجب تجددها خلاص أتزو ديمارو إلى الحدود أتزو مثلا المطار أخذ الباسبورني مريقل صالح للاستعمال أشي تفضل تفضل يقن حد ولديش يساون القوانين ولديش يساون الملف كمثال يعني بسيط جدا أشيتونا لا شو التوسيد الملف أشيش الحق تفقد وامتازوا سنجبد هك وامتازوا اليوم أيها المجرمون وتسم الجند هول جن يوان ألم أحد إليكم يا بني آدم وسلة الشيطان ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون إذن هذا هو الشوط الأول من السورة الشوط الثاني نسق رب العالمين إلى دلائل الإيمان واضحة متوفرة ولوجد إن شاء الله نغامض ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق من بعد ما رو الشوط الثالث نسق رب العالمين إلى هذه الحقيقة حقيقة الإيمان عبر التاريخ البشري ولقد كيف كيف ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه في فجر البشرية أسنسل عن حقيقة الإيمان فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون والله سبحانه وتعالى سمى سورة كاملة سمى سورة نوح عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يوخر لو كنتم تعلمون دوني أبدا تسرد الباقي تسرد كله دعاء وتقرير لله سبحانه وتعالى سيدنا نوح أسيقد من رب العالمين التقرير النهائي لمهمته على وجه هذه الأرض رب العالمين أرسله يكلفته المهمة إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ما هي المهمة أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم مباشرة قال يا قوم إني لكم نذير مبين شبت تجم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ثم أدب ديمارو اتيش التقرير المهمة لرب العالمين قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعايا إلا فرارا أشوش كاع التفاصيل أسوة لنا قدوة لنا ولنشني إذا من نجور أبريدس أما شلا الرسول صلى الله عليه وسلم رب العالمين يكلف بهذه الرسالة في بداية سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم يبتى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إمار نشنين هل لك يعني نسمرون التكاليف نخاطي أمشي لبينا نضرب العالمين والذين هم عن اللغو معرضون لغو القول ولغو الفعل تشخص يعني هون القول الفارغ الفعل الفارغ هامي خطر غصن تكاليف تجاه أنفسهم وتجاه عائلتهم وتجاه عشيرتهم وتجاه مجتمعهم تكاليف والقدينت سوى مني أتنتلقيت عن اللغو معرضون أني لن وتني نفع أسلس كذلك والضروط نبتة والسلم الفراغ إلا واش يموني في مجال اللغو ولسني إلا كل أول إلا محسوب عليه يعني الوقت العمر لتفريريس والذين هم عن اللغو معرضون. إذن الشوط الثالث حقيقة الإيمان في التاريخ البشري ونتيجة نواسي اتبع الحق نواسي والاتباع. لاحظ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. بعد ما يفرق رب العالمين جار المؤمنين الكافرين ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. دني الخطاب لسيدنا نوح عليه السلام. فإذا جاء أمرنا وفرت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم ولنتني سنة الله سبحانه وتعالى قبل يكن القوم رب العالمين أسند يزن وسي أسنبي الحق من الباطل. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم نفس المهمة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقوا. كيف أقدع أنضي من رب العالمين نهاية قال رب انصرني بما كذبوه قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ولتهمي العدد أن نديهم أو نصفت إلى بناء رب العالمين هل وسنسن الخاطئ في سورة الذاريات أنضي من رب العالمين ونحققت قال فما خطبكم أيها المرسلون. ركزت واحد قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. تدتكت صالحة الباقي كلهم رب العالمين يهلك. في سورة الحجر أغنوش تفصيل أكثر لحد قرى المتفكات قرى من نوت القرى. إذن في سورة الذاريات سيدنا لوط عليه السلام هذه سؤال أو الملائكة وهم على هيئة البشر قال فما خطبكم ما مهمتكم قال فما خطبكم وأيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. سورة الذاريات. سورة الحجر نفس السؤال بصح أغنيك من 400 مشيك التفصيل قال فما خطبكم أيها المرسلون نفس السؤال سورة الذاريات ما خطبكم ما مهمتكم ما شأنكم. أما شيدنا سيدنا موسى ينسدنا يعني قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين نفس الجواب إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا استثناء. قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين يستثنى منهم أي من العذاب وتعذيبا إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا هذيك ما يقن استثناء منايو إلا امرأته بيت واحد أربعة من نجت من ذلك البيت استثنى امرأة لوط عليه السلام إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين من الهالكين مش كان نخزل يعني ما نشرب العالمين يتعامل بالعدل والاعتبار للموازين أما شيعة النبيين في أواخر سورة المؤمنون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لشكل أنتسب لخط معين نعم الأنساب رب العالمين جيتني تأدية الحقوق في الدنيا وهو الذي خلق من الماء وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا مسح يوم القيامة الأنساب نفعا اشخص المعنى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون إذن الاعتبار بتع فمن ثقلت موازينه فأولئك نعزم طور أولئك هم الوارثون النجمانين سؤال من هم الوارثون الذين يرثون الفردوس مش كذا عدد خصيصا شنتا الصفات نصن أما شنبيين المثال هنا الملف قال الوثيقة الفلانية الفلانية الفلانية بتتخسكت أين ملفني لا يقبل نقص داني كذلك أنني من هم المفلحون يوم القيامة الجواب فمن ثقلت موازينه من ثقلت أقداره أعماله الأعمال رسمت قدر قيمة عند الله سبحانه وتعالى ومن هم الذين ومن هم الخاسرون يوم القيامة فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون الجواب من خفت موازينه إمارو أتخبري نينيلان مفلحون نينيلان يرثون الفردوس أدس بموازينهم وصفاتهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون أتسول نمارو ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ونيو يوم القيامة يقل لقن السؤال نفس السؤال تسول وهم في عذاب الهلاك عذاب يعني الأمجار وبعده ينتقيون الآخرة حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون العظم زقر لا تشعروا اليوم خطرش إلا في موطن آخر أتزقان 400 رش مرغفص أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم شذن كشف إذا فريق منكم بربهم يشركون أما ذني لجل الكشف خلاص ويتشم مرغفص يعني أدس العذاب بعده مباشرة نزول الأخرت حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم خلاص انتهت الفرص إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم ماذا تنكصون يعني نحذر من هذا التصرف أو تصرف خطير جدا يجنحد هذا عاد في حضرتي مجلس ذكر يذكر بالآيات أدي قلد فرد يقضع أون استعبرنا أون السلوك أون الجست خطير خطر ما يمكن تقلد فر إذا ما تصحضر مناوي السوال لا مناوي لن يزلد مناوي قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون بتلا ديني مستكبرين به سامرا تهجروا إذن هذه أصوات هذه الصورة، صورة المؤمنون، صفة المؤمنين أبدس، ثم دلائل الإيمان ومظاهر الحق في الكون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، ثم يعني مسيرة الرسل خلال التاريخ البشري، ثم أنشأنا من بعدهم قرن آخرين، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. عنين دمنايو فأرسلنا فيهم رسولا منهم، مدعوني فأرسلنا، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا لنتوني سنة رب العالمين، ثم أرسلنا رسولنا تترى، بمعنى تتتابع رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلما جاء أمة رسولها كذبوا، فأتبعنا بعضهم بعضا ويتهمي، يعني المشين الغاشي والتهمي، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. بعد يخص بالذكر يقن رسول كريم هامي، لأنه أرسل نبعث إلى أكبر طاغية عرفته البشرية 400 تذكر دين منايو دين سيدنا موسى عليه السلام يزنت إلى فرعون، ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إمنايو إلى فرعون وملائه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. أنت ننحط ضدن، ولقتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ربوة ذات قرن ومعين. بعد رب العالمين وجهوا خطابا لجميع الرسل، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة الرسل أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون. إمروان أغنسيو الفواسي ولتبيع الرسل، كيف أصبحوا؟ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، متبعين الرسل كل حزب لحظ بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم حتى حين، لن في غمرة في غفلة، فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع في الخيرات، بل لا يشعرون. خاتقع إلا وسي يتبع الحق، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة هامي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. أو الشعور أتنج ديما يسارعون في الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذن هذه بعض يعني تفصيلات عن هذه الصورة، صورة المؤمنون، صفة المؤمنين أبدأ، ثم دلائل الإيمان ومظاهر الحق في أنفسنا وفي الكون، ثم حقيقة الإيمان في التاريخ البشري، وعندي بين ربعين مصير نوسي يتبع الحق، نوسي يتبع في الدنيا والآخرة. أقدق عقدا سوريت النف توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم، قل رب إما تريني ما يعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. أشقاب نستشتمت شتشين أرست حديث، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، والله أحكم وأعلم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله، ولك الخير كله، ولك الملك كله،